الأخ يسأل عن مواعيد الحجامة كما جاء في الأحاديث، وأقول بالنسبة للأيام يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس كما جاء في الحديث احتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. وعلى أن يكون بالنسبة للتاريخ بالتاريخ الهجري في اليوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين، هذا هو الأفضل.